أسس القرآن والإسلام على الشورى وعلى المفاهمة. أما كلمة الديمقراطية ولا نعبر عن هذا كلمة الديمقراطية. ديمقراط هذا فرد رجل في يوناني القديم قبل 5000 سنة. اسمه ديمقراطيس. هذا الرجل كان له نظريات في الحكم، في نفس الوقت كان له نظريات في الفيزياء والفلك وما أشبه. من جملة نظرياته في الحكم هي الديمقراطية اللي الآن مشهورة، وأصله ديمقراطيس، وإنما الديمقراطية منتسبة إلى ديمقراطيس الحكيم اليوناني. بين قوسين أنبه هنا على كلمة، المؤرخون يقولون لماذا يونان القديمة أنتج هؤلاء العظام من الفلاسفة في الفلك، في الفيزياء، في الحساب، في أسلوب الحكم، أفلاطون، أرسطو، أرخميدس، ديوجانس وإلى آخره. فرد قائمة طويلة أكو لليونان القديمة في مختلف فروع العلم والمعرفة. وإيران القديمة لم تنتج حتى عالما واحدا، إيران القديمة قبل الإسلام. علماء والمؤرخون يقولون لماذا هذا الشيء؟ الجواب كلمة واحدة هم يجيبون، يقولون لأن إيران كانت ديكتاتورية، الساسانيون ومن قبلهم ومن بعدهم كانوا ديكتاتوريين، وتحت ظل الديكتاتورية لا ينمو حتى عالم واحد. بينما يونان كانت ديمقراطية، حكومة استشارية وحريات كانت، ولهذا أنتجت ألوف العلماء. هل لاحظوا في البلاد الإسلامية ديكتاتوريات عالم واحد ما موجود عندنا، عالم واحد. نعم علماء الفقه عندنا موجود، وعلماء الفقه يصلون إلى الفقاهة والمرجعية والتفهم القانون الإسلامي كلهم بعد شلعة نفس إلى صح التعبير. وإلا عالم في الفلك عندنا؟ لا. عالم في الحساب عندنا؟ لا. عالم في الجغرافيا عندنا؟ في كل البلاد الإسلامية 800 مليون؟ لا. عالم في معادل الجغرافيا عندنا؟ لا لا لا لا لا لا لا. وإلى آخره. في عصر العلم، في عصر النهضة، في عصر الفكر، في عصر الاختراع، في عصر يومية افتح لك على جهينة تجد اختراعا جديدا في كل يوم، لكن كل البلاد الإسلامية لا تنتج حتى عالم واحد، لأن العالم مثله مثل الشجرة. الشجرة إذا ما كانت هواء، ما كان ضوء، ما كانت أملاح، ما كانت ماء، ما كانت مؤهلات، لا تنمو الشجرة. شيء واضح، جئ لك بشجرة برتقال واشتلها هنا، هل تنمو هذه الشجرة؟ حتى إذا نمت شجرة ضعيفة هزيلة صفراء لا تثمر. بينما ازرع لك شجرة برتقال في هذا البر، وإذا شجرة كبيرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تعطي أكلها كل حين بإذن ربها. هاي بين قوسين، إيران القديمة هل 2500 سنة الذي يفتخرون بها باستثناء القسم الإسلامي منه، لأن في الحقيقة في القسم الإسلامي لأنه صار نوعا ما من الحريات هم أنتج علماء بارعين وما أكثرهم. في الحقيقة الإنسان لما يراجع التاريخ الإيراني في الحقبة الإسلامية مو في حقبة الكبت والإرهاب يشوف علماء بارعين في كل الفنون وكل المعارف وهم مبخرة إلى اليوم. أما الدنيا الحاضرة الإسلامية ولا فيها عالم. اليونانيون كانت عندهم حريات أنتجوا علماء مفاخر إلى اليوم. الإيرانيون قبل الإسلام والذي يفتخرون به ما كانت عندهم حريات ولا عالم واحد، فقط أكو فرد رجل له نصف حكمة في تاريخ الساسان القديم هو أبو ذر جمهر. هذا الرجل أيضا كان مضطهد حتى من أهل الشيروان الذي يسمى بالعادل. راجعوا تاريخ يشوفوا، يعني حتى هذا الرجل الواحد الذي له نوعا ما أدبيات فكميات مدر جماهر كم نص هذا درجة المسكين. وإلا يصلوا من أي إيراني يقول أين علماؤكم في هذه 2500 سنة في لاستثناء الفترة الإسلامية في هذه الحقبة التي تفتخرون بها، أين علماؤكم؟ بلاد ليس فيها علماء هل يفتخر بملوكها وحكامها ورؤسائها؟ أبدا. هذا بين هلالين، بين قوسين، ونأتي إلى بقية البحث لأن بحثنا في